كتاب البيت طيب. البيت المعتبر فيه مجرد التراب وله إشارة قادرة على الموت ولا يجوز بيع الفرد والميت والخنزير والأصنام والكلب والسموم والدب كلها بالجر الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب كلها بالجر ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب والسمور والدم والسمور والسمور والدم وحسب الفهم وكل حرام وكل حرام وفضل الله وفيه ضرر كالسمك في الماء وحبل الحبل حبل وحبل الحبل والملامسة والملامسة وما تضاف العبد الآلة والغنم حتى تغسل والثمر حتى يصبح والصوف في الضغط والسمن في اللبن والمحاقه والمزادنه والمعارضه والمطابقه والعربون والعصير الى ما يتخذه الى من يتخذه خمرا والكامل بالكامل وما اشتراه قبل قبل والطعام حتى يجري فيه الصراعات ولا يصح الاستثناء في البيت الا اذا كان معلوما ومنه استثناء القصف البديل ولا يجوز التفريق بين النعم ولا ان يبيع حاضرا لذلك والكلام يجوز البيت على البيت وتلبس الضبان والاحتكار والتسخير ويجب وضع حكم الجوارح ولا يحل سلف وبيت ولا شرطان في البيت ولا بيعان فيها وربح مالا يضمن ربح مالا يضمن وربح مالا يضمن يضمن وبيع ما ليس عند البعض ويجوز بشرط عدم الخداع واختيار المجلس ثابت مالا يتفرع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة إلى يوم الدين. هذه الفترة الطويلة جمع فيها هذا المؤلف رحمه الله عامة أحكام البيت وسنسير فيها إن شاء الله فقه فقه. أولا قال كتاب البيت البيع عقد معاوضة مال بمال وعقد استبدال مال بمال وهو من العقود المشروع مباح لما فيه من المنافع العظيمة العامة منافع الناس تقوم على استبدال مال. قال جل وعلا وأحل الله البيع حرم الربا البيع حلال نص القرآن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وبالإجماع على هذا ولكن بشروط شروط لصحة البيع الجائز وانتفاء الموانع التي تمنع من صحته وهناك انواع كثيره جدا من البيوع اكثر من 20 أو 30 نوع من البيوع جاء الاسلام وابطلها فليس كل بيع حلال وانما حل الله البيع شروطه المعروفة التي جاءت في الشرع وانتفاء موانع وتحريم أنواع في البيوع التي كانت موجودة ومشروعة عند يعني الجاهلية عند الناس وجاء الإسلام أصلها أبطل هذه البيوع وقول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع مقيد هذا بما جاء فيه الشرع لإخراجه وأما ما جاء الشرع وأبقى له كالشأن في الأنكحة، إن النكاح مباح لكن مصروف، لأن الإسلام جاء وهدر كثير من أنكحة الجاهلية، كانوا يرون أنها أنواع من أنكحة جاء الإسلام وهدرها، حط النكاح بشروطه، هو النكاح في أن يخطب الرجل المرأة من أوليائها ويتزوج بشرط ولي والمهر والشروط، وجاءت أنكحة باطلة، فنهى النبي عن الشغار، نهى عن نكاح المتعة، فطبعا جاء الإسلام في أنكحة كانت معروفة عند العرب لكنها يعني هي ضروب من ضروب الزنا كنكاح الاستقطاع، فجاء الإسلام أبطل. الشاهد أول شيء نعرف أن هذه أن الإباحة للبيع ليست على إطلاقها، أنه كل بيع يتعرف عليه الناس فهو مباح، وإنما البيع كما جاء في الشرع في شروطه المنصوص عليها وبالكفاء طبعا. فأول أمر قال المؤلف رحمه الله: المعتبر فيه مجرد التراضي. المعتبر في البيع مجرد التراضي، إذا حصل تراضي بين طرفي العقد اللي هو البائع والمشتري. وقوله مجرد التراضي يعني أن أي صورة يرى منها أن كل منهم راضي، فلا يشترط فيها بعتك وقبلت. فلو كان هذا التراضي بالإشارة أو بالمعافاة فإنه يجوز. بالإشارة يعني كان يدفع مثلا العوض اللي هو المال ويأخذ هذه وأشار له يعني قبلت هذا، يقول له قبلت ما تكلم، أو بالمعافاة بمجرد المعافاة يدفع المبلغ ويأخذ السلعة ويسير، هذا وهذا، هذا أعطى المبلغ وهذا أعطى السلعة، كما يحصل مثلا الآن عندما تشتري مثلا من السوق، لأنك تأخذ السلعة ثم تدفع النقود ولا يكون بينك وبين البائع أي سلعة، يضرب الرقم اللي هو انت ارتضيت انه هو يكون على السلعة ثم ياخذ منك هذه النقود، بس ما خلك يعطيك هذا يعني البضاعة بكذا وانت قلت انا قبلت بهذا، هل بالمعاملة واحد واحد فارش بضاعته انت عارف ان هذه بدينار وهذه بدينارين، فتيجي ما يحصل كلام بينك لا صوم ولا اتفاق على السلعة، تدفع الدينار وتأخذ السلعة. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه بأي صورة من صور التراضي تكون موجودة فإن هذا البيع صحيح. وبعض أهل العلم اشترط صيغة، لا بد أن يكون إجابة وقبول، يقول بعت في هذا الكتاب بدينار ويقول المشتري قبل، فلا يدل على هذا إلا صيغة، الصيغة يعني التي تدل على التراضي من قوله بعتك وقبل. ولكن الصحيح في البيع أن كل صورة من الصور يفهم منها التراضي لو كانت إشارة أو معافاة فإنها جائزة. وعرفنا معنى المعافاة. قال ولو بإشارة من قادر على النطق، يعني إشارة واحد يقدر أن يتكلم ويقول بعته ويقول اشتريت، لكن لو أشار إشارة يعني خذها وقال له مثلا هكذا في نار وقال له لا بأس بيده فإشارة هو قادر على المخ، لكن قال له مثلا فأشار له أنها لي باثنين مثلا دينار، وقال له خلاص احملها فهذه يعتبر بيع الجاهل. إذن أول شرط من شروط البيع هو التراضي، فما خوف الله على إلا أن تكون تجارة عن تراضي، وأن التراضي ليس لا يشترط فيه السيهة، وإنما هو بأي صورة يعلم منها رضا الطرفين تباع المشتري. قال ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والفل في النور والدم وعد الفحم، وكل حرام، كل ما حرم الله تبارك وتعالى حرمه الله تبارك وتعالى في الأكل أو في غيره هذا لا يجوز أن يباع. الله حرم الخمر، حرم شربه، وكذلك يحرم بيعه. وقد جاء النص في تحريم يعني في تحريم ما يخم منها رسول الله عن بيع الخمر، وقال ان الله لعنت الخمرة عشرة، وذكر منها من اول زارعها وحافظها وعاصرها وحاملها والمحمود اليه وبائعها ومشتريها كل وتافيها كل من له صله بالخمر فهذا ملعون. فلا يجوز بيعها مطلقا من مثله، ولو لمن يعني يشربها من كافر، لا يجوز بيعها لليهود ولا للنصارى ولا صناعتها ولا تخد اي شيء فيها. فالخمر بيع يعني تباع، ولكن هذا البيع حرام لانه بيع لحرام. والميتة لان الله تبارك وتعالى حرمها، وفيها الحديث لعن الله تبارك وتعالى اليهود فإنما حرم الله تبارك وتعالى عليهم الشحوم جمدوها فباعوها وأكلوا ثمنها. فذكر النبي أن اليهود لما حرم عليهم الشحوم وانتكمت طيبات الشحوم لكن الله حرم عليهم فجملوها، جملوها يعني أزادوها وباعوها وأكلوا ثمنها، قالوا احنا هذه حرام علينا أكلها، لكن ليس حرام علينا يعني بيعها وأكل ثمنها، فلعنهم الله تبارك وتعالى بهذا. فكلما حرم الله تبارك وتعالى يعني أكله فحرام بيعه. والخنزير لأن الله تبارك وتعالى حرمه، والأصنام كذلك لأن الله تبارك وتعالى حرمها، كل هذه حرمها الله تبارك وتعالى فلا يجوز بيعها. والكلب حرم بيعه لأنه لا يجوز يكره اقتناعه، وقد جاء كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وثمت كلام أهل العلم هل الكلب الذي يباح اقتناعه يباح بيعه؟ البعض يرى أنه ما يباح اقتناعه من الكلاب يباح بيعه، والذي يباح اقتناعه من الكلاب هو ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم يعني من اقتنع كلبا في غير حرث ولا غنم نقص من أجره كل يوم في رافعه. فقالوا استثنى وسلم الغنم كلب الغنم وكلب الزرع، وان هذا يستفاد منه انحرافه، وكذلك ما جاء في كلب الصيد وكلب الصيد كما في قول الله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. ومكلبين اللي هو الصيد بالكلاب، الصيد بالكلاب المدربة جائز، وأكل ما فرغ الكلب المدرب الذي يصيد لصاحبه هذا جائز. فقالوا هذا الكلب هو كلب الصيد وكلب الحراسة وكلب الغنم، لأنه يباح اقتناؤه كما أبيح اقتناؤه باح غيره، وأما ما كره اقتناؤه فإنه قدر بيعه فينصرف. يعني نهي النبي عن ثمن الكلب إلى هذا، وبعضهم يرى أن نهي النبي عن ثمن الكلب إنما هو نهي عام في كل هذا، ولكن يبدو أن الأعدل والله تعالى أعلم، لأنه ما يباح اقتناؤه من الكلاب يباح بيعه. والسنور، السنور اللي هي القطط، جاء فيها أن نهى النبي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب والسنور. قالوا نعم من التافهات، ولكن لا ينبغي للمسلم أن يعني أن يبيع. والدم دم مسفوح الذي حرم الله تبارك وتعالى، وعشب الفحل، الفحل يطلق على يعني كل ذكر من الحيوان، فحل الإبل وكذلك الثور والكبش فحل، فأخذ الأجرة على يعني نذره هذا، والعشب اللي هو ماء الفحل يعني. وقيل ان الحكمة في النهي عن هذا ان هذا يعني من الامور الدنية التي يجب ان يترفع عنها يعني كسب الوزن، فان طبعا هذا امر نافع، لكن الذي نهى نهى ان يؤخذ اجر يعني على هذا. وكل حرام، كل حرام، كل ما حرمه الله تبارك وتعالى بيعه وشراؤه حرام. قال وفضل الماء، يعني لا يحل بيع الماء، يعني ما صدر عن الماء، ما صدر عن المسلم من مائه وهو لا يحتاجه فلا ينبغي له ان يبيعه، لكن يعني استشارة بالماء، الماء هو يعني من انفع النافعة بل هو عنصر الحياة، ويجوز لا شك بيع الماء يجوز، لكن فضل ما يجوز يعني لا يجوز، فضل ما هو ان يكون عند المسلم زيادة عن هذا الماء عن استعماله يوجه كمر عليه يعني ابن السبيل وغيره يطلب هذا، فلا يجوز له ان يعني ان يبيعه هذا، لان هذا من الدناء، واما حبسه عن صاحب الحاجة فانه من اكبر من الكبائر، كما في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال ورجل على فضل ماء بالكلاء يمنعه من ابن السبيل، فهذا من التراث الذين يعذبون ويعاقبون هذه العقوبة، ورجل على فضل ماء بالكلاء يمنعه من ابن السبيل، فدل هذا على أن الإنسان لا ينبغي له أن يبيع يعني فضل الماء الذي عنده، وهو الماء الفاضل عن حاجته والذي يحتاجه إليه غيره. وما فيه غرر، كل ما فيه غرر من البيع لا يجوز، والغرر اللي هو الذي لا يعرف يعني نتيجة، ولا يعرف مقداره، ولا يعرف هل يحصله المشتري ام لا. هو امر يعني مضمون الحصول عليه، الحصول عليه مقدارا او رقبة، يعني لا يعرف مقداره مثلا، او ما يقدر ممكن يحصل عليه ممكن ما يحصل عليه. السمك في الماء النبي يقول ذلك في السمك، يعني في هذا في هذه الحوقة او البركة او هذا المكان ذلك السمك الذي فيه، طبعا مزرعة من السمك مثلا وفيها ذلك اياها بسبب، بس هذا السمك الذي في الماء في السفر فلا يدرى كون هذه قد يكون فيها باعوا فيها مثلا يعني كل، وهو يظن هذا يكون هي نصف سن او ربع سن، ما يدري اي يعني كمية موجودة فيها، لان هذا امر مستتر ما هو مو معلوم باليقين. فهذا في غرض. وحبل الحبلة، حبل الحبلة يعني ان يبيع كل ما في بئتك ما تنتجه، ما ينتجه ما في بطن هذه الناقة. هذا في غرض، بطن الناقة هذه ممكن ان يولد حي يولد ميت، ثم ان تشد وان تكبر وبعد ذلك ان تحبل هي، ويشتري بعد ذلك حبل الحبلة مقاومة. هذا غرض. فحبل الحبلة، حبل يعني ما هو يعني في الحبل يعني. فهذا امر مظنون بل بكل الظنون وبالتالي غير متيقن فهو غرض. والمنابذة والملامسة، هذه كذلك المنابذة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المنابذة لأنها من جوع الغرض، وكانت من الديون معروف الجاهلية، وهو أن يقول له أي ثوب مثلا أنبذه ليس من هذه الثياب فهو عليه بعشرة، فيمكن يأخذ ثوب يساوي العشرة، ويمكن يأخذ ثوب يساوي أقل، ويمكن ثوب أكثر، فلا بد أن يشتري ثوب أو سلعة قد قلبها وعرفها. أما أن يعني ينبذ إليه ثوبا من هذه الأثواب ويعطيه يعني واحد لا بعينه فهذا فيه غرض. والملامسة كذلك، كل أي ثوب تلبسه أو تأخذه بيدك أو تناله من هنا فهذا لك. ومثله ما من بيع الآن اللي هو كان قديما ثم بيع الحصى، وهو أن يضع السلع أمامه ثم يقول له خذ حصى، وأي سلعة تصيبها هي عليك مثلا بعشرة. فالحصى قد تصيب سلعة هنا أو تصيب سلعة هنا، قد تصيب هذه نصف عشرة أو يكون هذه أقل أو هذه أكثر. ومثله الآن بيع الحلقة، ويقول له خذ حلقة وألقها، فأي سلعة تقع عليها هذه الحلقة أو تدخل فيها هذه الحلقة فهي لك بكذا. أو هذا الآن بيع السهام، أعطيه مثلا قوس أو نحوها يضرب سهام، أو بندقية ترمي سهام فيقول له أي سهم إذا وقع في أي سلعة من هذه السلع فهي لك بكذا. هذه كلها يعني قد حرم هذه البيوع لما فيها من الغرض، ولأنه لا يعلم يعني السلعة التي سيشتريها بهذا الوقت. وما في الدرع من اللبن يقول بها تبقى، يعني مثلا ما في الدرع هذه البقرة بسبب، أو ما في الدرع هذه الشحم الحليب بسبب، لأن ما في الدرع غير معلوم، ممكن يكون الدرع كبير ولكن الحليب الذي فيه قليل، ممكن يكون قليل او كثير، فهذا غرض. والمرانم حتى تختم، يعني كل بعدك نصيب من الغنيمه بمئة دينار مثلا، ونصيبه من الغنيمة ما هو معلوم، لأن هذه الغنيمة لسه ما تكمل بعد، إذا كانت الغنيمة لم تقسم بعد فلا يجوز أن نشتريها قبل الخدمة حتى تقسم ويعرف يعني ماذا حازه هذا الشخص اشتري منه. فلا يعني لا يشتري نصيب، يعني المشتري ما يشتري نصيب أحد من الغنيمة إلا إذا قسمت، لأنها قبل الخدمة تكون مضمونة وما هو معلوم، فبالتالي هي غرض. وماشي الدرع والعبد الآبق، العبد الآبق هو العبد الذي فر من سيده، يقول لواحد انا اشتري انا اشتري انا اشتريت منك هذا العبد الذي ابق، اشتري منك مثلا 100 دينار، هذا ممكن يحصل ممكن ما يحصل، ممكن ان العبد الآبق يعني يفرض عليه بعد ذلك ويؤتى به الى سيده، ممكن خلاص سباقه يعني يروح، ومثله يعني البعير الشارد، فيشتري بعير شارد مش موجود او عبد آبق، فهذا غرض. والمغانم حتى تقسم والثمر حتى لا يجوز شراء الثمرة الا بعد صلاحها، وصلاحها في الحبوب تشتد، رسول الله عن بيع الحب حتى يشتد. وبالنسبة لبيع النخيل، ثمر النخيل حتى يزهو، لابد البلع يزهو، يزهو بمعنى انه يصفر او يحمر، يدخل في بيوت. اما في الوقت الذي يكون ما زال فيه بسر اخضر فانه لا يجوز الشراء حتى يزهو. نهى رسول الله عن بيع يعني ثمر النخيل حتى يزهو، ومعنى يزهو الى معنى يزهو، ما معنى يزهو؟ قال يصفر او يحمر. فاذا دخل يعني دخلت الثمرة في الصفرة او في الحمرة عند ذلك تباع، اما قبل ذلك فهو غرض، لان يعني ممكن تصلح الآفة والفساد. والثمر حتى يصلح، يعني يصلح يكون قد امن الآفة، جاء في الوقت الذي خلاص اصبح قريب الاستواء ومعروف ان الآفة لا تصيبه في هذا الوقت. والسوق في الظهر، يعني يشتري السوق وهو ما زال في ظهر الغنم، يأتي مثلا إلى قطيع يقول له اشتري السوق يعني موجود في ظهر غنمك هذه بكذا وكذا، فهذا كذلك من الغرض، ما يحل أن يبيع السوق إلا إذا جده يعني صاحب الغنم ثم يبيعه يعني بالوزن أو نحوه. أما السوق الذي في الظهر فإنه كذلك غرض، ما يعلم يعني كميته وحده. والسمن في اللبن كذلك، اشتري السمن الذي في هذا اللبن، هذا أمر مجهول، ما هو معلوم كمية يعني السمن الموجود في هذا اللبن، فليجب أن يغسله، يخرج مثلا زبدة هذا اللبن ثم تليه ثم يصبح سمن، وعند ذلك يبيعه على حاله، اما يبيعه وهو في اللبن بعد فهذا غرض. ثم قال والمحاطلة والمزابنة والمعاونة والمخابرة، هذه كلها ايضا من انواع البيوع يعني المحرمة، وسنأتي اليها ان شاء الله. السناك هنا عند السمن في اللبن اللي هي ما مضى كله داخل فيما فيه غرر، يعني من أول ما فيه غرر الذي جاء هذا كل هذه البيوع إنما نهي عنها للغرر، سمك في الماء، حبل الحبلة، والمنابذة، والملامسة، وما في الدرة، فالعبد الآبخ والمغانم حتى تقسم، والثمر حتى يصلح الصوف في الظهر والسمن في اللبن. أما المحاقرة والمزابنة والمعاومة والمخابرة أنواع من يعني المشاركة في الزراعة، هذه نكتبها إن شاء الله نخليها للدرس الآتي إن شاء الله حتى ننتهي الآن مما قرأنا. في سؤال فيما قرب بدون ما اشترط البعض طبعا بيقول ان هذا امر نافع، يعني ما هو من الحرام، وهذا امر نافع له منفعه، وانه اذا اعطاه بدون يعني مساومه على هذا لا بأس. يقول انه لا بأس بان ياخذ منه يعني اكراما بدون ان يشارفه على ان القتل في التحل بكذا وكذا. إذا كانت أيوة لا ما يجوز الشراب ما في البطن، ما يجوز، لأن هذا من الغرض الذي في البطن، يعني قد ينزل ميتا ليكون ذكر ليكون أنثى. كما قال حبل الحبل انهم كانوا ايضا يعني يوقفون بحبل الحبل ويبيعون الى حبل الحبل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. تقصد العسل يعني؟ والله النهي عام، يعني في الحديث النهي عام، لكن هل هذه الانواع اللي تربى للزينه؟ وان كان طبعا السنور من حيث الاقتناء جواز، وقال النبي انها من الطوافين عليكم الطوافات، هي ليست في ما فيها نجاسه ولا بها نجاسة الكلب، ولم يأتي النهي عن اقتنائها ولا الكراهة، لكن جاء النهي عن أخذ الثمن. فيكون مهي العموم، والله تعالى أعلم. لأن يعني كأنه الأساس في الدين هو الترفع عن يعني عن الكسب من هذه الأمور اللي هي محقرات، قد تكون هذه التجارة للبيع والشراء. فيتسرع فيها. طيب.